أو الفاعل إذا كمل علمه كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان أي لعدم نصحه. الكمال متعلق بهذين الأمرين، كماله في كلامه أو في فعله، كماله في أقواله أو أفعاله. تفضل. كماله في أقواله أو أفعاله. العلماء عندنا، العلماء الربانيون لا يكونون كذلك إلا إذا كانت أفعالهم توافق أقوالهم، إذا كانت الأفعال توافق الأقوال فقد ارتقوا في درجة الكمال. وما كانوا من علماء السوء كما وصفهم بهذا ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم وصف علماء السوء وصفا رائعا، علماء السوء يدعون الناس بأقوالهم إلى الجنة، ألسنتهم تقول للناس هلموا إلى الجنة، وأفعالهم تدعو الناس إلى النار عياذا بالله. ولهذا كانوا علماء سوء، لأن العالم الرباني في هذه الأمة قدوة للناس، قدوة للناس. فإذا كنت في فعالك مخالفا لأقوالك كنت وبالا على دينك، لأن الناس تأخذ عنك هذا الشر وتكون أنت إماما فيه. من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وانظر إلى حال الناس، وانظر إلى حال الناس، لو نصحته في باب، بينت له أمر، أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر، وكان فيه من يعرفه بعلم مخالفا لهذا، أول ما يعترض عليك هو هذا. أتقول له مثلا يا أخانا اتق الله، تشوف مثلا الدش فوق البيت نتاعه، البرافول فوق البيت نتاعه، يا أخانا اتق الله، اتق الله، هذا راه فساد يفسد لك دينك ويفسد لك أسرتك، يفسد لك أبنائك وبناتك، اتق الله، هذا لا خير فيه، وكذا تنصح له. يقول لك ما شفت الشيخ فلاني، وعنده واحد كبير فوق بيته. ها؟ لما؟ لأن هؤلاء يدعون بأقوالهم، لأن هؤلاء يخالفون بأفعالهم أقوالهم. أما هؤلاء المصطفين الأخيار من عباد الله جل وعلا، تفضل، من أنبيائه ورسله، إنما كمالهم في هذا، وإنما يدخل النقص إما من نقص، إما من من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه. من نقص في علمه هذا يدخله النقص، والعلم صفة من صفات الكمال والناس يكملون بهذا، أو قد يكون لديه علم ولكن عاجز عن بيان علمه، وهذا كذلك مذموم عند ربه تبارك وتعالى. لأن تفضل، لأن العبد إذا تعلم مأمور بالبلاغ بعد ذلك، ولا يجوز له الكتمان. الكاتم في هذا آثم عند الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية عظيمة في هذا الباب، وإن لم تفعل يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن لم تفعل ما بلغت رسالة الله جل وعلا. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما لعدم إرادته البيان لا يكون ناصحا لأمته. والرسول قال عليه رحمة الله، والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، لأنه لا يكتم علما. والأنبياء ليسوا كأولئك الذين ذكرنا، أي من علماء السوء معاذ الله، وعلمه بذلك أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا، أي أعلم بالمبدأ والمعاد لأن هذه أمور غيب، وأكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. ولهذا أئمة الإسلام كفروا أصحاب هذه العقائد، كفروا الذين اعتقدوا ويعتقدون أن غير النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ملاحدة المعتزلة وملاحدة الفلاسفة والغلاة الصوفية والتشيع والرفض، هؤلاء بسبب هذا كفروا. ولهذا هذا الخميني من بين المسائل التي كفره بها أهل السنة، أئمة أهل السنة في هذا الزمان كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني، من هذه المسائل هذه المسألة. والصحابة والتابعون، والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. يعني الصحابة والتابعون لهؤلاء الصحابة لم يخالفوا في هذا الباب، لم يخالفوا في هذا الباب، بل هم على سبيل الاستقامة، لأنهم حققوا هذا وآمنوا به واعتقدوه، ولهذا ما ظهرت فيهم مثل هذه المخالفات العظام، ما ظهرت فيهم مثل هذه الضلالات التي تدل على زندقة أصحابها عياذا بالله جل وعلا. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. المخالفون أهل الحق هم أهل الاستقامة، هم ما كان عليه أصحاب رسول الله والتابعون لهم ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واتبع طريقتهم، هؤلاء أهل الحق، أهل الإثبات، أهل الصراط السوي. وغيرهم انقسموا على ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل ثم أخذ شيخ الإسلام عليه رحمة الله يبين ويعرف بفساد كل طائفة من هذه الطوائف. أولها أهل التخييل، قال هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم أو متصوف. وهذه الطوائف البدعية بعضها يأخذ من بعض، تفضل، بعضها يأخذ من بعض. كيف؟ تجد أن المعتزلي فيه شيء من التشيع، تجد أن الصوفي، وهذا ربما الدارس للملل والنحل يلاحظ هذا، الصوفي فيه شيء من التشيع، الخارجي فيه شيء كذلك مما عند المعتزلي في باب الإنكار في مسائل الصفات وغيرها. ولهذا في هذا الباب المعتزلي له شيء من التشيع. المعتزلة ينسبون إلى واصل بن عطاء، هذا كبيرهم ورأسهم. واصل ابن عطاء يقول أتباعه أنه تتلمذ على الحسن والحسين، أو على الحسين رضي الله تعالى عنه، يعني له علاقة أو نسبة بآل البيت. هذا لأجل هذا التوافق الموجود بين أصحاب الضلالات وأهل الأهواء. قال أهل التخييل من هم؟ على رأسهم متفلسفة، ومن سلك سبيلهم من المتكلم المقصود بمعتزلة والمتصوفة، خاصة غلادهم، غلاد المتصوفة، وغلاد المتصوفة ملاحدة في حقيقة أمرهم، الذين قالوا وابتدعوا بدعة وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وغيرهم من هؤلاء الضلال، ومتصوفة ومتفقهة ولم يقل فقهاء، لأن فرق بين المتفقه والفقيه، ولم يقل فقهاء. المتفقه هو الذي يدعي الفقه والفقه بعيد عنه، إنما الدعاء من عند نفسه. أما الفقيه هو الذي وفقه الله جل وعلا، وفقه الله تبارك وتعالى في هذا الباب وتفقه في دين الله عز وجل. فالمتفقه أو المتفقه هو الذي تكلف وادعى لنفسه هذا متشبع بما لم يعطى. فإنهم يقولون هؤلاء جميعا إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان، إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع بها الجمهور. أصل هذا الكلام عند الفلاسفة، نعوذ بالله، هذا الكفر الصريح. يعني الأمور هذه الغيبية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نلاحظ أن أصحاب الضلال يتوافقون في أفكارهم وإن تباعدت ديارهم أو تباعدوا في الزمان. الآن من هؤلاء الملاحدة العصرانيين من يدعي هذا، يقول هذه الأمور التي ذكرت في في في في في القرون الوسطى. القرون الوسطى كان الإنسان شبه بدائي، كان في إطار النضج، ويمثلون الإنسان في ذلك الزمان كالصبي الصغير. يقول الصبي الصغير إذا أردنا أن نخوفه نذكر له أمور غيبية، نقول له كانت خرج كاين الغول، لأجل أن يخاف فقط، لأجل أن يخاف. نقول له كان تفتح هذا الشيء تلقى فيه كذا، تخيل فقط، هي لا حقيقة لها. هذا الملاحدة الكفرة يقولوا أن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسائل الإيمان بالله والأمور واليوم الآخر من هذا القبيل، من هذا القبيل. الرسول بعث في هؤلاء الأميين، قال لهم إذا ما ما ما ما إذا إذا إذا ما أطعتم الله عز وجل، ما استقمتم على أمر الدين، فإنه يقع لكم كذا وكذا، ومصيركم النار عياذا بالله وما إلى ذلك. والحقيقة على خلافها، والحقيقة على قولهم أن هذا لا أصل له، يعني هذا من الكفر بمثل هذه الأمور الغيبية، تخيل الحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. يعني ما أوضح به حقائق لأنها عندهم ليست بحقائق، والفلاسفة يعتقدون أن الأمور الغيبية ليست بحقائق أبدا، وينكرونها ويكفرون بها، يكفرون بكل غيب هؤلاء الفلاسفة. يعني لا، لم يوضح الحقائق، ولا إذا لم يوضح حقائق لم يهدي خلقا بطبيعة الحال، ولا أنه بين به الحق لأن هذا ليس بالحق عندهم. هذه مقدمة في أهل التخيل للتعريف بهم، وهذا من باب حتى يكون الأمر أو يبين شيخ الإسلام عليه رحمة الله، حتى يبين سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين إنما يتضح إذا بان وأظهر سبيل المخالفين، سبيل المخالفين في أصولهم التي خالفوا بها ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا الحد، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم. من النبي عليه الصلاة والسلام كإرشاده بالتداوي بالشاة الأعرابية وإخباره عن الذبابة وأمره بغمسها في الإناء وما إلى ذلك، يعني هذا لا شك أنه هذا حق ووحي أوحى الله جل وعلا به لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني إن وجدت هذه المسائل، الإرشاد في هذه المسائل، مسائل الطب أو مسائل الآداب، ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل وبعث طبيبا أبدا. يعني هذه المسائل وجودها إنما يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالرسالة السماوية، لأنه ما من نبي إلا والله عز وجل يؤيده بالآيات المادية، وقد تكون هذه من الآيات المادية. الله عز وجل بعث عيسى عليه السلام وقال يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله جل وعلا، آية من الآيات. ولكن عيسى عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله عز وجل لأجل هذا، العداوة، يعني يحتج بالأحاديث، الأحاديث هذه الطبية. هذا قال قلت أن الجدل سبب الضلال، فهلوا على إطلاقه ما حبت سماني حتى قام هاك قرأ لي يقعد والله لأجب. قال على إطلاقه، نعم على إطلاقه، يعني على إطلاقه، إذا قلنا على إطلاقه يعني هذا الجدل، الجدل الذي يؤدي إلى الخصومة في الدين. أما من الجدل جدل مطلوب كالمجادلة بالتي هي أحسن والتي أمر الله عز وجل بها، وجادلهم بالتي هي أحسن من باب إقامة الحجة عليهم. ولكن الأصل في الجدل أنه مذموم لأنه يؤدي إلى الخصومة في الدين. هذا يقول هل يجوز النظر إلى المرأة، يدخلنا حجقرة، إلى المرأة الأجنبية في حال التجارة إذا كان النظر بغير شهوة؟ غض البصر مأمور به التاجر ومأمور به الطبيب ومأمور به الناس جميعا، والواجب عليه، بل إن النظر، نظر التجار إلى المشتريات هذا سبب لفساد عظيم، هذا شر، نسأل الله عز وجل عفو العافية. النظر من جهة، توسع في الكلام معهم من جهة أخرى، وخاصة أن المشتريات هذا كلهم في أو غالبهم إلا من رحم ربي وقليل ما هم، نظر، توسع في نظر، ثم توسع في كلام، ثم البقية على بالكم. فلا ينبغي أن تقل لها في نفسك وبيع وشري وغض البصر تاعك حتى يبارك الله جل وعلا لك. هذا يقول ما حكم من يوالي أمثال الخميني ويذكره على سبيل المدح والإطراء؟ هذا مثله، من يمدحه مثله، أو من يمدحه أحد رجلين، إما جاهل، وجاهل إما يكون جاهل بالشرع وبعقيدة أهل السنة والجماعة، أو جاهل بحال الرجل، في الحقيقة هذا حاله لا يخفى، وإما أن يكون على طينته أو على شاكلته، فإذا كان كذلك فهو يلحق به. وقد ابتلي هذا الناس الآن، أصحاب الأحزاب المتأثرين بالسياسة، أن الولاء والبراء في السياسة، يظنون أن الخميني قهر أمريكا وهذا عمل سياسي جبار عظيم، يظنون هذا، يظنون هذا عمل سياسي كبير، كما كانوا يظنوا في اسمه هذا صدام أنه حاجة كبيرة، بعضهم ظن أنه هو المهدي المنتظر في يوم من الأيام، نسأل الله العافية والعافية، هذا الذي عاث في الأرض فسادا. فهذا ما أحد رجلين، إما إذا كان على طينته فهو يلحق به على عقيدته. وما هو اعتقاد حزب الله؟ حزب الله هذا شيعي، حزب الله حزب شيعي خبيث، وفيه شريط، أنا جاب لي واحد الأخ شريط قرص فيه واحد من كبارهم اعترافات، واحد من كبارهم اعترف، ما كانش حسام، أنا نسيت اسمه صاحب الشريط، مليح الشريط، يعني فيه اعترافات هذا الرجل على هذا الحزب الخبيث. له علاقة بينهم، له علاقة بينهم. هذا قال الشيخ عبد الغني راح عنده درسين يوم الأحد والثلاثاء هكذا قبل صلاة العشاء بنصف ساعة في مصلى الحافلة، وين هذا؟ قرب مرافق الحافلة بالطاحونة، السنباط، حراش، بالحراش. هذا قال ما هي الشروح المعروفة المعتمدة عند أهل العلم للفتوى الحموية؟ يعني الشروح المؤلفة المكتوبة قليلة، يعني فيه شرح مختصر للشيخ العثيمين عليه رحمة الله، ايش اسمه؟ فتح رب البرية على تلخيص الفتوى الحموية. وهو جيد في بابه، يعني لخصها من باب أنه عنوان الشيخ العثيمين لكل فصل من فصول الحماوي، عنوان باب كذا، ثم يذكر كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله بالشرح متضمن لشرحه دون الفصل بين الكلام والشرح، وهي رسالة نافعة جدا في بابها. أنا هذا الذي أعلم، الأشرطة موجود يعني بعض الشروحات لبعض المشايخ، يعني الكثير منها مختصر جدا كشرح الشيخ عبد العزيز الراجحي، والله أعلم. داخل من المشايخ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله جل وعلا: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم الفلاسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. وقصد المصنف بالمنحرفين عن طريقهم أي عن طريق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، سبيل الاستقامة الذي جعله الله تبارك وتعالى سبيل أهل الحق والهداية. المنحرفون عن هؤلاء وهم على قسمين: الفلاسفة والمتكلمون. الفلاسفة منهم الفلاسفة الملاحدة، ومنهم الفلاسفة الذين يؤمنون أو يعرفون بفلاسفة الإلهيات، أي يؤمنون ببعض المسائل المتعلقة بالغيب، إلا أن كلا الفريقين شره عظيم وفساده في هذه الأمة كبير. فالمنحرفون الفلاسفة ومن دونهم أي المتكلمين، والمتكلمون فيهم وعلى رأس قائمتهم الجهمية معطلي الصفات، ثم المعتزلة، ثم الكلابية، ثم الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء كلهم ينسبون إلى أهل الكلام، لأنهم أخذوا ببعض أصولهم واعتقدوا بعض مناهجهم وساروا على طريقتهم في مسألة التعطيل والتأويل للصفات، في مسألة التعطيل والتأويل للصفات. وهؤلاء لهم مسالك، مسالكهم في التعطيل هم على مسلكين عظيمين. المسلك الأول مسلك أهل التبديل، والمسلك الثاني مسلك أهل التجهيل. ومسلك أهل التبديل يعني الذين بدلوا حقائق الأمور ومعاني النصوص، بدلوها إما بالتخيل أو بالتأويل. فأصحاب هذا المسلك ينقسمون إلى قسمين. أصحاب هذا المسلك مسلك التبديل ينقسمون إلى أصحاب الوهم والتخيل، وهم هؤلاء الذين بدأ المصنف بذكر مخالفاتهم وانحرافهم، وأصحاب أو أهل التأويل وأهل التحريف والتأويل الذين حرفوا وحرفوا النصوص وأولوها. والتأويل لهذه النصوص هو نوع من أنواع التحريف. فبدأ بأهل التخيل، وأهل التخيل هم الفلاسفة، وسموا بهذا أو وصفهم شيخ الإسلام بهذا الوصف لأنهم اعتقدوا اعتقادا عظيما خطيرا. هذا الاعتقاد مآله إلى الكفر بالله جل وعلا، لأن حقيقته الكفر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، الكفر بما أنزل الله عز وجل على نبيه. وقالوا أن هذه الأمور مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هي من باب الخيال لا حقيقة، من باب الخيال حتى ينتفع بها جمهور الناس، عامة الناس. يصفون الناس بأنهم سذج كالصبية، الصبي الصغير إذا أردت أن توجهه في أمر أو أن تخوفه من أمر تفتري عليه بعض الأكاذيب والأحاجي التي هي خيال لا حقيقة، إذا خرجت سترى كذا وكذا. فهؤلاء كذلك شبهوا جماهير المسلمين هذا التشبيه. والأشنع والأخطر من هذا أنه قالوا في الوحي المنزل من السماء الذي أنزله الله جل وعلا هدى للعالمين أنه بهذه الصورة، أنه خيال، إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعتقدون أنه وحي، لأن الفلاسفة ملاحدتهم يعتقدون أن الرسول منزلة ووظيفة كسائر الوظائف يصلها البشر، هي أرقى الوظائف وأعلاها. ولهذا عندهم الرسول عبقري، بلغ بعبقريته إلى درجة رفيعة، بلغ بعبقريته إلى درجة رفيعة. بل يقولون من أدلة كون الرسول عبقري عظيم أنه استطاع أن يتخيل هذه الأمور وأن يقنع الناس بها، فهو في عبقريته بلغ إلى درجة كبيرة جدا. ولهذا تجد بعض السذج من الناس الذين يفرحون ببعض أعمال أعداء هذه الملة، يؤلف أحدهم كتاب مثلا يتحدث فيه عن عظماء الإنسانية وعباقرتها، كتاب هذا واحد يهودي أو نصراني ذكر فيه 100 عظيم من عظماء الدنيا، على رأس هؤلاء العظماء النبي عليه الصلاة والسلام، على رأس هؤلاء العظماء محمد. قال هذا يظنه بعض السذج أن هذا شهادة، وشهادة الأعداء شهادة الأعداء فيها حجة عظيمة عند هؤلاء، وشهد شاهد من أهلها، ويظن أن هذا فيه محمدة وفيه بيان لفضيلة لهذا الدين ومدح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في حقيقة أمره مذمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من هذا الطراز، لا هو من هؤلاء العباقرة ولا هو من هؤلاء العظماء، إنما هو عبد اصطفاه الله جل وعلا واختاره بهذه الرسالة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ميزه الله عز وجل ببعض الصفات الخلقية قبل بعثته، فاق بها سائر الناس، ثم اختاره الله عز وجل ليكون حامل هذه الرسالة، ليكون رسول رب العالمين تبارك وتعالى. فما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ليس من قبيل عبقريته ولا قوة ذكائه، إنما هو وحي من ربه جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال ربنا تبارك وتعالى. فهؤلاء الملاحدة من الفلاسفة وغيرهم يقولون بهذه المقالات الشنيعة في هذا الباب، يقولون أن الرسول أفضل من الفيلسوف. لما؟ لأن الرسول فاق الفيلسوف بعبقريته. وابن سينا وغيره من سار على نهجه في هذا الكفر والإلحاد يعتقدون أن الحكيم من الحكماء يرتقي بعبقريته وبذكائه ويصل وبإمكانه أن يصل درجة النبي الرسول، وهذا كفر بالله جل وعلا، لأن الرسالة والنبوة اصطفاء يصطفي الله تبارك وتعالى إليها من شاء من خلقه، ليست مرتبة يصلها الإنسان بكسبه واجتهاده، هذه ليست كسبية أبدا، بل هي عطية من الله عز وجل لمن شاء ولمن اختار واصطفى الله تبارك